أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة أنه قال رأى بشر بن مروان على المنبر قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين يدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. هنا في الحديث ماذا أنكر عمارة؟ هذا أيضا من الحديث اللي قع الغلط فهمي أنكر رفع اليدين ولا أنكر الدعاء رفع اليدين. قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة يعني يشير بأصبعه التي تسمى السبابة رافعا يديه لأجل ماذا كان هو؟ الدعاء. وهذا حديث صريح أن من سنن الجمعة الدعاء فيها وعلى هذا جرى عمل المسلمين ومع ذلك تجد من الناس من يقول لا أصل للدعاء يوم الجمعة وهذا فيه حديث وفيه عمل المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.